بيدي اوي شيخ ديخ بينو شاد يا يد الدنيا اوي ولا ميخ اوي ولا ميت بادك سربا اي نعيش لبنا فلانو bırakacak sonra. Geçtim ben.